أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تقدير رؤية الهلال بالحساب الفلكي؟ وما حكم اختلاف الأهل المطالب؟ ما حكم تقدير رؤية الهلال بالحساب الفلكي؟ وما حكم، وهل هناك ما يسمى باختلاف المطالع؟ نعم، العمل بالحساب الفلكي دون رؤية هذا غير مشروع وليس عليه عمل. النبي صلى الله عليه وسلم حدد الصوم، بين له بأحد أمرين، قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. الصوم بأحد أمرين، إما برؤية الهلال أو بإكمال الشهر السابق 30 يوما. أما الحساب الفلكي فلا يعول عليه، وهذا عليه المحققون، وإن كان قول ضعيف مرجوح ليس عليه عمل، ليس عليه عمل. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم خلص يصل إلى 29، وهكذا وهكذا وهكذا 30. فلا يعول على الحساب، لا يعول على الحساب، وهذا هو الذي عليه العمل، وهو الذي تدل عليه الأدلة، وهو الذي عليه الفتوى أنه لا يعول على الحساب. وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل العبادات للعبادات علامات ظاهرة لكل أحد يعلمها، كل أحد، الذكي والبليد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده، إنه ما جعل العبادات مربوطة بشيء دقيق وشيء لا يدركه الناس ولا يدركه إلا الأذكياء، ولا كان في ذلك حرج على الناس. لو كان الهلال لا يعرف إلا بالحساب الفلكي، من يعرف الحساب الفلكي؟ كل الناس يعرف الحساب الفلكي، من يعرف؟ هذا في حرج ومشقة. ولكن الله سبحانه وتعالى ربط العبادات بأمور حسية واضحة محسوسة يدركها كل أحد. الصلاة ربطها الله بالوقت، الوقت أوقات الصلوات، الفجر مربوط بطلوع الفجر، كل واحد يراه بعينه، والظهر مربوط بزوال الشمس دخول الوقت، والعصر حين يظل الشيء يصير ظل كل شيء مثله، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء بمغيب الشفق، علامات واضحة محسوسة ما فيه مشقة. والصوم برؤية الهلال أو يكون الشهر السابق 30 يوما، وهذا من تيسير الله تعالى وحسنه. ولو كان معلق الصوم بحساب الفلك لحصل في ذلك مشقة، وهذا ينافي يسر الشريعة. الشريعة شريعة ميسرة سهلة، رفع فيها الحرج والآصار. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. ايش بقية السؤال؟ اختلاف المطالع. ذكرنا اختلاف المطالع في قصة كريب وابن عباس، أن جمع من العلم يرى اختلاف المطالع وهو مذهب الحنابلة، هو عليه العمل. والقول الثاني أنه يلزم الناس كلهم الصوم، إذا رؤية في بلد لزم جميع المسلمين في أي بلد أن يصوموا. هذا لو أمكن طيب. نعم.